هل غادر الشعراء من متردم؟ أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ إلا رواكد بينهن خصائص وبقية من نؤيها المجرنثم. أعياك رسم الدار لم يتكلم حتى تكلم كالأصم الأعجم. ولقد حبست بها طويل الناقة ترغو إلى سفع الرواكد جثم. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، واعمي صباحا دار عبلة واسلمي. دار لآنسة غضيض طرفها طوع العناق لذيذة المتبسم. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدل لأقضي حاجة المتلوم. وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم. وتظل عبلة في الخزوز تجرها وأظل في حلق الحديد المبهم. حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لا عمر أبيك ليس بمزعمي. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم؟ إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم. فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. فصغارها مثل الدبا وكبارها مثل الضفادع في غدير مفعم. ولقد نظرت غدا تفارق أهلها نظر المحب بطرف عيني مغرم. وأحب لو أسقيك غير تملق والله من سقم أصابك من دمي. إذ تستبيك بذي غروب واضح عذب مقبله لذيذ المطعم. وكأنما نظرت بعيني شادن رشأ من الغزلان ليس بتوأم. وكأن فارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم. أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلم. أو عاتقا من أذرعات معتقا مما تعتقه ملوك الأعجم. نظرت إليه بمقلة مكحولة نظر المليل بطرفه المتقسم. وبحاجب كالنون زين وجهها وبناهد حسن وكشح أهضم. ولقد مررت بدار عبلة بعدما لعب الربيع بربعها المتوسم. جادت عليه كل بكر حرة فتركن كل حديقة كالدرهم. سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم. وخل الذباب بها فليس ببارح غردا كفعل الشارب المترنم. هزجا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذم. تمسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق سرات أدهم ملجم. وحشيتي سرج على عبل الشوى نهدم مراكله نبيل المحزم. هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرم؟ خطارة غب السرى زيافة تطس الإكام بوخد خف ميثم. وكأنما

لمعت كبارق ثغرك المتبسم. يا شات ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي. فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي فتجسسي أخبارها لي واعلمي. قالت رأيت من الأعادي غرة والشاة ممكنة لمن هو مرتمي. وكأنها التفتت بجيد جداية رشاء من الغزلان حر أرثمي. نبئت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبثة لنفس المنعم. ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم. في حومة الموت التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غيرة غمومي. إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولكني تضايق مقدمي. لما سمعت نداء مرة قد علا وابني ربيعة في الغبار الأقتم. ومحلم يسعون تحت لوائهم والموت تحت لواء آل محلمي. أيقنت أن سيكون عند لقائهم ضرب يطير عن الفراخ الجثمي. لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتدامرون كررت غير مذممي. ولقد هممت بغارة في ليلة سوداء حالكة كلون الأدلمي. يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي. كيف التقدم والرماح كأنها برق تلألأ في السحاب الأركمي. كيف التقدم والسيوف كأنها غوغى جراد في كثيب أهيمي. فإذا اشتكى وقع القنا بلبانه أدنيته من سل عضب مخذمي. ما زلت أرميهم بغرة وجهه ولبانه حتى تسربل بالدم. فازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي. آسيته في كل أمر نابنا هل بعد أسوة صاحب من مذممي. فتركت سيدهم لأول طعنة يكبو صريعا لليدين وللفم. ركبت فيه صعدة هندية سحماء تلمع ذات حد لهذمي. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. والخيل تقتحم الخبار عوابسا من بين شيظمة وأجرد شيظمي. ذلل الركاب حيث شئت مشايعي قلبي وأحفزه بأمر مبرمي. ولقد خشيت بأن أموت ولم تكن للحرب دائرة على ابني ضمضمي. الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والنهذرين إذا لم ألقهما دمي. أسد علي وفي العدو أذلة هذا لعمرك فعل مولى الأشأم. إن يفعلا فلقد تركت أباهما جزر السباع وكل نسر قشعمي. إني عداني أن أزورك فاعلمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي. حالت رماح ابني بغيض دونكم وزوت جواني الحرب من لم يجرمي. يا عبلة لو أبصرتني لرأيتني في الحرب أقدم كالهزبر الضيغمي. ولقد كررت المهر يدمى نحره حتى اتقتني الخيل بابني حذلمي. إذ يتقى عمرو وأذعن غدوة حذر الأسنة إذ شرعن لدلهمي. يحمي كتيبته ويسعى خلفها يفري عواقبها كلدغ الأرقمي. ولقد كشفت الخدر عن مربوبة ولقد رقدت على نواشر معصمي. ولرب يوم قد لهوت وليلة بمسور ذي بارقين مسومي.